قد يكون الرجل عائنا حاسدا فيجمع بين الشرين، وقد يكون حاسدا وليس عائنا، وقد يكون عائنا وليس حاسدا. والكلام في مسألة العين يطول، ولكني أحببت أن أشير إشارة إلى الفرق بين العين والحسد. فالعين لا تقترن بتمني زوال النعمة عن الذي أصيب بالعين. يعني العائن لا يلزم أن يحمل في قلبه حسدا، أي تمني زوال النعمة عن المحسود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من كليهما، ويستعيد من العين ومن الحسد، ويرقي نفسه من العين. نسأل الله يحفظنا وإياكم من الحسد، وأن يكفينا شر حاسد إذا حسد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.